اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى قال في تفسير سورة الإسراء من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. اقرأ بعميك. أحسن الله إليكم شيخنا. قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، وقرأ سعيد بن جبير وأبو العالية في الكتب على لفظ الجمع، وقد يرد لفظ الواحد ويكون معناه الجمع، فتكون القراءتان بمعنى واحد. ومعنى قضينا علمنا وأخبرنا قاله ابن عباس، وقال قتادة حكمنا، وأصل القضاء الإحكام للشيء والفراغ منه. وقيل قضينا وحينا، ولذلك قال إلى بني إسرائيل. وعلى قول قتادة يكون إلى بمعنى على، أي قضينا عليهم وحكمنا. وقاله ابن عباس أيضا: والمعني بالكتاب اللوح المحفوظ لا تفسدن، وقرأ ابن عباس لا تفسدن، قرأ عيسى الثقفي لا تفسدن، والمعنى في القراءتين قريب، لأنهم إذا أفسدوا فاسدوا، والمراد بالفساد مخالفة أحكام التوراة. في الأرض يريد أرض الشام وبيت المقدس وما والاها مرتين ولتعلن، اللام في لا تفسدن ولتعلن لام قسم مضمر كما تقدم. علوا كبيرا أراد التكبر والبغي والطغيان والاستطالة والغلبة والعدوان. قوله تعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. قوله تعالى: فإذا جاء وعد أولاهما، أي أولى المرتين من فسادهم، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد هم أهل بابل، وكان عليهم بخت نصروا في المرة الأولى حين كذبوا إرمياء وجرحوه وحبسوه. قاله ابن عباس وغيره. وقال قتادة: وأرسل عليهم جالوت فقتلهم، فهو وقومه أولو بأس شديد. وقال مجاهد: جاءهم جند من فارس يتجسسون أخبارهم، ومعهم بخت نصر فرعى حديثهم من بين أصحابه، ثم رجعوا إلى فارس ولم يكن قتال، وهذا في المرة الأولى، فكان منهم جوس خلال الديار لا قتل، ذكره القشيري وأبو نصر. وذكر المهدوي عن مجاهد أنه جاءهم بخت نصر فهزمه بنو إسرائيل، ثم جاءهم ثانية فقتلهم ودمرهم تدميرا. ورواه ابن أبي نجيح عن مجاهد، ذكره النحاس. وقال محمد بن إسحاق في خبر فيه طول: إن المهزومة الحاريب ملك بابل، وجاء ومعه 600,000 راية، تحت كل راية 100,000 فارس، فنزل حول بيت المقدس فهزمه الله تعالى، ومات جميعهم إلا سنحاريب وخمسة نفر من كتابه. وبعث مالك بني إسرائيل واسمه صديقة في طلب سنحاريب، فأخذ مع الخمسة أحدهم بخت نصر، فطرح في رقابهم الجوامع وطاف بهم 70 يوما حول بيت المقدس وإيلياء، ويرزقهم كل يوم خبزتين من شعير لكل رجل منهم، ثم أطلقهم فرجعوا إلى بابل. ثم مات سنحاريب بعد 7 سنين واستخلف بخت نصر، وعظمت الأحداث في بني إسرائيل، واستحلوا المحارم وقتلوا نبيهم شعيا، فجاءهم بخت نصر ودخل وجنوده بيت المقدس وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم. وقال ابن عباس وابن مسعود: أول الفساد قتل زكريا. وقال ابن إسحاق: فسادهم في المرة الأولى قتل شعيا نبي الله في الشجرة، وذلك أنه لما مات الصديقة ملاكهم فلم وذلك لأنه لما مات صديقة ملكهم مارج أمرهم وتنافسوا على الملك وقتل بعضهم بعضا وهم لا يسمعون من نبيهم. فقال الله تعالى له: قم في فقال الله تعالى له: قم في قومك وأوحي. لما مات صديقه ملكهم مارج أمرهم، هو ذكر قبل كده قال قال ايه او جاب اسمه قبل كده، وبعث ملك بني إسرائيل واسمه من 5 6 سطور كده سيدي، واسمه صديقة، ده ولا اسمه ايه؟ فقال الله تعالى له: قم في قومك، أوحي على لسانك. فلما فرغ مما أوحى الله إليه عادوا عليه ليقتلوه، فهرب فانفلقت له شجرة. شيخنا شيخ رجل شيخنا الشيخ مش موجود في المحادثة. شيخنا أحسن الله إليك. فقال الله نعم فقال الله تعالى له: تركنا أحمد والعجوز، ولا كان أحمد واحد؟ نعم شيخنا، عمل الله عليك، اقرأ. فقال الله تعالى له: قم في قومك، أوحي على لسانك. فلما فرغ مما أوحى الله إليه عادوا عليه ليقتلوه، فهرب فانفلقت له شجرة فدخل فيها وأدركه الشيطان، فأخذ هدبة من ثوبه فأراهم إياها، فوضعوا المنشار في وسطها فنشروها حتى قطعوها وقطعوه فيها في وسطها. فذكر ابن إسحاق أن بعض العلماء أخبره أن زكريا مات موتا ولم يقتل، وإنما المقتول شعيا. وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى: ثم بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار. فوس حاريب من أهل نينوى بالموصل ملك بابل. وهذا خلاف ما قال ابن إسحاق، فالله أعلم. وقيل إنهم العمالقة وكانوا كفارا، قاله الحسن، ومعنى جاسوا عاثوا وقتلوا، وكذلك جاسوا وهاسوا وداسوا، قاله ابن عزيز السجستاني، وهو قول القتبي. وقرأ ابن عباس: حاسوا بالحاء المهملة. وقال أبو زيد: الحوس والجوس والعوس والهوس الطواف بالليل. وقال الجوهري: الجوس مصدر ملك قول سبيل ابن. اسمه صديقة. نعم أحسن الله له. وقال الجوهري: الجوس مصدر قولك جاسوا خلال الديار أي تخللوها. فطلبوا ما فيها كما يجوس الرجل الأخبار أن يطلبها، وكذلك رجتياس والجوسان بالتحريك الطوافان بالليل، وهو قول أبي عبيدة. وقال الطبري: طافوا بين الديار يطلبونهم ويقتلونهم ذاهبين وجائين. فجمع بين قول أهل اللغة، قال ابن عباس: مشوا وترددوا بين الدور والمساكن. وقال الفرو: قتلوكم بين بيوتكم. وأنشد لحسان: ومن الذي لاقى بسيف محمد فجاس به الأعداء عرض العساكر. وقال خطرب: نزلوا، قال: فجسنا ديارهم عنوة وأبنا بسادتهم موثقين. وكان وعدا مفعولا أي قضاء كائنا لا خلف فيه. قوله تعالى: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. قوله تعالى: ثم رددنا لكم الكرة عليهم أي الدولة والرجعة، وذلك لما تبتم وأطعتم. ثم قيل ذلك بقتل داود جالوت، وذلك بقتل داود جالوت أو بقتل غيره على الخلاف في من قتلهم. وأمددناكم بأموال وبنين حتى عاد أمركم كما كان، وجعلناكم أكثر نفيرا أي أكثر عددا ورجالا من عدوكم. والنفير من نفر من والنفير من نفر مع الرجل من عشيرته من نفر والنفير من نفر مع الرجل من عشيرته من والنفير من نفر مع الرجل من عشيرته يقال نفير، ونافر مثل قدير وقادر. ويجوز أن يكون النفير جمع نفر كالكليب والمعيز والعبيد. فأكرم بقحطان من والد وحمير، أكرم بقوم نخيرا، نفيرة بالفاء. والمعنى أنهم صاروا بعد هذه الوقعات الأولى أكثر انضماما، وأصبح أحوالا جزاء من الله تعالى لهم على عدوهم على إلى الطاعة. قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، أي يقع إحسانكم، أي نفع إحسانكم. نفع، أي نفع إحسانكم عائد عليكم، وإن أسأتم فلها، أي فعليها، نحو سلام لك، أي سلام عليك. قال: فخر صريعا لليدين وللفم، أي على اليدين وعلى الفم. وقال الطبري: اللام بمعنى إلى، يعني وإن أسأتم فإليها، أي فإليها ترجع الإساءة، لقوله تعالى: بأن ربك أوحى لها، أي إليها. وقيل: فلها الجزاء والعقاب. وقال الحسين بن الفضل: فلها رب يغفر الإساءة. ثم يحتمل أن يكون هذا خطابا لبني إسرائيل في أول الأمر، أي أسأتم فحل بكم القتل والسبي والتخريب، ثم أحسنتم فعاد إليكم الملك والعلو وانتظام الحال. ويحتمل أنه خوطب بهذا بنو إسرائيل في زمان محمد صلى الله عليه وسلم، أي عرفتم استحقاق أسلافكم للعقوبة على العصيان فارتقبوا مثله، أو يكون خطابا لمشركي قريش على هذا الوجه. إذا جاء وعد الآخرة من إفسادكم، وذلك أنهم قتلوا في المرة الثانية يحيى بن زكريا عليهما السلام، قتلوا ملك من بني إسرائيل يقال له لاخت، للاخت قاله القتبي. وقال الطبري: اسمه هردوس، ذكره في التاريخ، حمله على قتله امرأة اسمها أزبيل. وقال السدي: كان ملك بني إسرائيل يكرم يحيى بن زكريا ويستشيره في الأمر، فاستشاره الملك أن يتزوج بنت امرأة له فنهاه عنها، وقال: إنها لا تحل لك. فحقدت أمها على يحيى عليه السلام، ثم ألبست ابنتها ثيابا حمرا رقاقا وطيبتها وأرسلتها إلى الملك وهو على شرابه، وأمرتها أن تتعرض له، وإن أرادها أبت حتى يعطيها ما تسأله، فإذا أجاب سألت أن يؤتى برأس يحيى بن زكريا في طست من ذهب. ففعلت ذلك حتى أتي برأس يحيى بن زكريا، والرأس تتكلم حتى وضع بين يديه وهو يقول: لا تحل لك، لا تحل لك. فلما أصبح إذ دمه يغلي، فألقى عليه التراب فغلا فوقه، فلم يزل يلقي عليه التراب حتى بلغ سور المدينة وهو في ذلك يغلي، ذكره الثعلبي وغيره. وذكر ابن عساكر الحافظ في تاريخه عن الحسين بن علي أنه قال: كان ملك من هذه الملوك مات وترك امرأته وابنته، فورث ملكه أخوه، فأراد أن يتزوج امرأة أخيه، فاستشار يحيى بن زكريا في ذلك، وكانت الملوك في ذلك الزمان يعملون بأمر الأنبياء، فقال له: لا تتزوجها فإنها بغي. فعرفت ذلك المرأة أنه قد ذكرها، فعرفت ذلك ولا تلك؟ وفي أنه المفعول، ذلك طب ما هو جاي أنه المفعول جاي لسه، وعرفت ذلك المرأة أنه قد ذكرها وصرفه عنها، أنه قد ذكرها وصرفه عنها، فقالت: من أين هذا؟ حتى بلغها أنه من قبل يحيى، فقالت: لا يقتلن يحيى أو لا يخرجن من ملكه. فعمدت إلى ابنتها وصنعتها، ثم قالت: اذهبي إلى عمك عند الملأ، فإنه إذا رآك سيدعوك ويجلسك في حجره، ويقول: سليني ما شئت، فإنك لن تسأليني شيئا إلا أعطيتك، فإذا قال لك ذلك فقولي: لا أسأل إلا رأس يحيى. قال: وكانت الملوك إذا تكلم أحدهم بشيء على رؤوس الملأ ثم لم يمضي له نزع من ملكه، ففعلت ذلك. قال: فجعل يأتيه الموت من قتله يحيى، وجعل يأتيه الموت من خروجه من ملكه، فاختار ملكه فقتله. قال: فساخت بأمها الأرض. قال ابن جدعان: فحدثت بهذا الحديث ابن المسيب، فقال: أفما أخبرك كيف كان قتل زكريا؟ قلت: لا. قال: إن زكريا حين قتل ابنه انطلق هاربا منهم، واتبعوه حتى أتى على شجرة ذات ساق، فدعته إليها فانطوت عليه، وبقيت من ثوبه هدبة تكفتها الرياح، فانطلقوا إلى الشجرة فلم يجدوا أثره بعدها، ونظروا بتلك الهدبة فدعوا بالمنشار فقطعوا الشجرة فقطعوه معها. قلت: وقع في التاريخ الكبير للطبري. فحدثني أبو السائب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعث عيسى ابن مريم يحيى ابن زكريا في 12 من الحواريين يعلمون الناس. قال كان فيما نهوهم عنه نكاح ابنة الأخ. قال وكان لملكهم ابنة أخ تعجبه وذكر الخبر بمعناه. وعن ابن عباس أنه قال بعث يحيى ابن زكريا في 12 من الحواريين يعلمون الناس، وكان فيما يعلمونهم ينهونهم عن نكاح بنت الأخت، وكان لملكهم بنت أخت تعجبه وكان يريد أن يتزوجها، وكان لها كل يوم حاجة يقضيها. فلما بلغ ذلك أمها أنهم نهوا عن نكاح بنت الأخت قالت لها إذا دخلت على الملك فقل ألا فقال لك حاجة فقولي حاجتي أن تذبح يحيى بن زكريا. فقال سليني سوى هذا، قالت ما أسألك إلا هذا. فلما أبت عليه دعا بفصل ودعا به فذبحه، فنادرت قطرة من دمه على وجه الأرض فلم تزل تغلي حتى بعث الله عليهم بخت نصر، فألقى في نفسه أن يقتل على ذلك الدم منهم حتى يسكن ذلك الدم، فقتل عليه منهم 70 ألفا، في رواية 75 ألفا. قال سعيد بن المسيب هي دية كل نبي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم إن قتلت إني قتلت بيحيى بن زكريا 70 ألفا، وإني قاتل بابن ابنتك 70 ألفا وسبعين ألفا. وعن سمير بن عطية ولا شمر شمر بن عطية شمر قال قتل على الصخرة التي في بيت المقدس 70 نبيا منهم يحيى بن زكريا. وعن زيد بن واقد أنه قال رأيت رأس يحيى عليه السلام حيث أرادوا بناء مسجد دمشق أخرج من تحت ركن من أركان القبة أخرج من تحت ركن من أركان القبة التي تلي المحراب مما يلي الشرق، فكانت البشرة والشعر على حاله لم تتغير. وعن قرة بن خالد أنه قال ما بكت السماء على أحد إلا على يحيى بن زكريا والحسين بن علي، وحمرتها بكاؤها. وعن سفيان بن عيينة أنه قال أوحش ما يكون ابن آدم في 3 مواطن، يوم ولد فيخرج إلى دار هم، وليلة يبيت مع الموتى فيجاور جيرا لم ير مثلهم، ويوم يبعث فيشهد مشهدا لم ير مثله. قال الله تعالى ليحيى في هذه 3 مواطن: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، كله من التاريخ المذكور. واختلف في من كان مبعوث عليهم في المرة الآخرة، فقيل بخت نصر وقاله القشيري، وأبو نصر لم يذكر غيره. قال السويلي وهذا لا يصح، لأن قتل يحيى كان بعد رفع عيسى، وبخت نصر كان قبل عيسى بن مريم عليهما السلام بزمان طويل، وقبل الإسكندر وبين الإسكندر وعيسى نحو من 300 سنة، ولكنه أريد بالمرة الأخرى حين قتلوا شعيا، فقد كان بخت نصر إذ ذاك حيا، فهو الذي قتلهم وخرب بيت المقدس واتبعهم أو اتبعهم إلى مصر وأخرجهم منها. وقال الثعلبي ومن روى أن بخت نصر هو الذي غزا بني إسرائيل عند قتل يحيى بن زكريا فغلط عند أهل السير والأخبار، لأنهم مجمعون على أن بخت نصر إنما غزا بني إسرائيل عند قتلهم شعيا وفي عهد إرمياء. قالوا ومن عهد إرمياء وتخريب بخت نصر بيت المقدس إلى مولد يحيى بن زكريا عليهما السلام 461 سنة، وذلك أنهم يعدون من عهد تقريب بيت المقدس إلى عمارته في عهد كوساكا 70 سنة، ثم من بعد عمارته إلى ظهور الإسكندر على بيت المقدس 88 سنة، ثم من بعد مملكة الإسكندر إلى مولد يحيى 363 سنة. قلت ذكر جميعه الطبري في التاريخ رحمه الله. قال الثعلبي والصحيح من ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق قال لما رفع الله عيسى من بين أظهرهم وقتلوا يحيى، وبعض الناس يقول لما قتلوا زكريا بعث الله إليهم ملكا من ملوك بابل يقال له حردوس، فسار إليهم بأهل بابل وظهر عليهم بالشام، ثم قال لرئيس جنوده كنت حلفت بإلهي لئن أظهرني الله على بيت المقدس لأقتلنهم حتى تسيل دماؤهم في وسط عسكري، وأمر أن يقتلهم حتى يبلغ ذلك منهم لأمر. فدخل الرئيس بيت المقدس فوجد فيها دماء تغلي، فسألهم فقالوا دم قربان قربناه فلم يتقبل منا منذ 80 سنة. فقال ما صدقتموني. فذبح على ذلك الدم 770 رجلا من رؤسائهم فلم يهدأ، فأوتي ب700 غلام من غلمانهم فذبح على الدم فلم يهدأ، فآمر ب7000 من سبيهم وأزواجهم فذبحهم على الدم فلم يبرد أبرد. فقال يا بني إسرائيل أصدق فيها فقال يا بني إسرائيل اصدقوني قبل ألا أترك منكم نافخ نار من أنثى ولا من ذكر إلا قتلته. فلما رأوا الجهد ولا الجدة فقالوا إن هذا دم نبي منا كان ينهانا عن أمور كثيرة من سخط الله فقتلناه فهذا دمه. كان اسمه يحيى بن زكريا، ما عصى الله قط طرفة عين ولا هم بمعصية. فقال الآن صدقتموني، وخر ساجدا، ثم قال لمثل هذا ينتقم منكم، وأمر بغلق الأبواب، وقال اخرجوا من كان هاهنا من جيش حردوس. وخلا في بني إسرائيل وقال يا نبي الله يا يحيى بن زكريا، قد علم ربي وربك ما قد أصاب قومك من أجرك، فاهدأ بإذن الله قبل أن لا أبقي منهم أحدا. فهذا آدم يحيى بن زكريا بإذن الله عز وجل، ورفع عنهم القتل. وقال رب إني آمنت بما آمن به بنو إسرائيل وصدقت به، فأوحى الله تعالى إلى رأس من رؤوس الأنبياء إن هذا الرئيس مؤمن صدوق. ثم قال إن عدو الله حردوس أمرني أن أقتل منكم حتى تسيل دماؤكم وسط عسكره وإني لا أعصيه. فأمرهم فحفروا خندقا وأمر بأموالهم من الإبل والخيل والبغال والحمير والبقر والغنم فذبحوها حتى سال الدم إلى العسكر، وأمر بالقتل الذين كانوا قتلوا قبل ذلك فطرحوا على ما قاتل من مواشيهم. ثم انصرف عنهم إلى بابل وقد كاد أن يفني بني إسرائيل. قلت قد ورد في هذا الباب حديث مرفوع فيه طول من حديث حذيفة، قد كلمناه في كتاب التذكرة مقطعا في أبواب في أخبار المهدي، نذكر منها هنا ما يبين معنى الآية ويفسرها حتى لا يحتاج معه إلى بيان. قال حذيفة قلت يا رسول الله لقد كان بيت المقدس عند الله عظيما جسيم الخطر عظيم القدر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أجل البيوت ابتناه الله لسليمان بن داود عليهما السلام من ذهب وفضة ودر وياقوت وزمرد. وذلك أن سليمان بن داود لما بناه سخر الله له الجن فأتوه بالذهب والفضة من المعادن وأتوه بالجواهر والياقوت والزمرد زمرد ذل سخر الله تعالى له الجن حتى بنوه من هذه الأصناف. قال حذيفة وقلت يا رسول الله وكيف أخذت هذه الأشياء من بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل لما عصوا الله وقتلوا الأنبياء سلط الله عليهم بغتة نصر وهو من المجوس، وكان ملكه 700 سنة، وهو قوله فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فدخلوا بيت المقدس وقاتلوا الرجال وسبوا النساء والأطفال وأخذوا الأموال وجميع ما كان في بيت المقدس من هذه الأصناف، واحتملوها على 70 ألفا ومئات ألف عجلة حتى أودعوها أرض بابل. فقاموا يستخدمون بني إسرائيل ويستملكونهم بالخزي والعقاب أن كلمات عام. ثم إن الله عز وجل رحمهم فأوحى إلى ملك من ملوك فارس أن يسير إلى المجوس في أرض بابل وأن يستنقذ من في أيديهم من بني إسرائيل، فسار إليهم ذلك الملك حتى دخل أرض بابل فاستنقذ من بقي من بني إسرائيل من أيدي المجوس، واستنقذ ذلك الحلي الذي كان من بيت المقدس ورده الله إليه كما كان أول مرة. وقال لهم يا بني إسرائيل إن عدتم إلى المعاصي عدنا عليكم بالسبي والقتل، وهو قوله عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. فلما رجع بنو إسرائيل إلى بيت المقدس عادوا إلى المعاصي، فسلط الله عليهم ملك الروم بقيصر، وهو قوله فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. فغزاهم في البر والبحر فسباهم وقتلهم وأخذ أموالهم ونساءهم وأخذ حلي جميع بيت المقدس واحتمله على 70 ألفا ومئة ألف عجلة حتى أودعه في كنيسة الذهب فهو فيها الآن حتى يأخذه المهدي فيرده إلى بيت المقدس، وألف سفينة وسبعمائة سفينة يرسى بها على يافا حتى تنقل إلى بيت المقدس، وبها يجمع الله الأولين والآخرين. وذكر الحديث قوله تعالى فإذا جاء وعد الآخرة أي من المرتين، وجواب إذا محذوف تقديره بعثناهم دل عليه بعثنا الأول ليسوءوا وجوهكم أي بالسبي والقتل، فأظهر أثر الحزن في وجوهكم فليسوءوا متعلق بمحذوف أي بعثنا عبادا ليفعلوا بكم ما يسوء وجوهكم. قيل المراد بالوجوه السادة أي ليذلوهم. وقرأ الكسائي لنسوء بنون وفتح همزة وفتح الهمزة فعل مخبر عن نفسه معظم. نفسه معظم اعتبارا بقوله وقضينا وبعثنا ورددنا ونحوه عن علي، وتصديقها قراءته بين لنا سوءن بالنون وحرف التوكيد لنا سوء. وقرأ أبو بكر والأعمش وابن وثاب وحمزة وابن عامر ليسوء بالياء على التوحيد وفتح الهمزة. ولها وجهان، أحدهما ليسوء الله وجوههم والثاني ليسوء الوعد وجوههم. وقرأ الباقون ليسوءوا بالياء وضم الهمزة على الجمع أي ليسوء العباد الذين هم أولو بأس شديد وجوهكم. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا أي ليدمروا ويهلكوا. وقال قطر يهدم، قال الشاعر فما الناس إلا عاملان، فعامل يتبر ما يبني وآخر رائف راقع عين ما علوا أي غلبوا عليه من بلادكم تتبيرا. قوله تعالى عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. قوله تعالى عسى ربكم أن يرحمكم وهذا مما أخبروا به في كتابهم. وعسى بعد من الله أن يكشف عنهم. وعسى من الله واجبة أن يرحمكم بعد انتقامه منكم. وكذلك كان فكثر عددهم وجعل منهم الملوك. وإن عدتم عدنا، قال قتادة فعادوا فبعث الله عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم فهم يعطون الجزية بالصغار. وروي عن ابن عباس، وهذا خلاف ما تقدم في الحديث وغيره. وقال القشيري وقد حلل عقاب بني إسرائيل مرتين على أيدي الكفار ومرة على أيدي المسلمين، وهذا حين عادوا فعاد الله عليهم. وعلى هذا يصح قول قتادة وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أي محبسا أي محبسا وسجنا. الحصر وهو الحبس. قال الجوهري يقال حصره يحصره حصرا ضيق عليه وأحاط به. والحصير الضيق البخيل والحصير البارية والحصير الجمد. قال الأصمعي هو ما بين العرق الذي يظهر في ذنب البعير والفرس معتار يظن فما فوقه إلى منقطع الجنب. والحصير المك الليلي حصير المك لأنه محجوب ولا الملك؟ الملك لأنه محجوب. والحصير الملك لأنه محجوب. قال لبيد وقماقم غلب الرقاب وقماقم غلب الرقاب كأنهم جن لدى باب الحصير قيام. ويروى ومقامة غلب الرقاب على أن يكون غلب بدلا من مقامة كأنه قال ورب غلب الرقاب. وروي عن أبي عبيدة لدى طرف الحصير قيامه أو قيامي أي عند طرف البساط للنعمان بن المنذر. والحصير المحبس. قال الله تعالى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. قال القشيري ويقال للذي يفترش حصير لحصر بعضه على بعض بالنسج. وقال الحسن أي فراشا ومهادا ذهب إلى الحصير الذي يفرش لأن العرب تسمي البساط الصغير حصيرا. قال الثعلبي ووجه حسن قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ولما ذكر المعراج ذكر ما قضى في بني إسرائيل وكان ذلك دلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بين أن الكتاب الذي أنزله الله عليه سبب اهتداء ومعنى للتي هي أقوم أي الطريقة التي هي أسد وأعدل وأصعب. التي نعت لموصوف محذوف أي الطريقة التي إلى إلى أي الطريقة إلى نص أقوم إلى نص أقوم نعم أي الطريقة إلى نص أقوم. وقال الزجاج للحال التي هي أقوم الحالات وهي توحيد الله والإيمان برسوله. وقاله الكلبي والفراء. قوله تعالى: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، تقدم أن لهم، أي بأن لهم أجرا كبيرا، أي الجنة. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي ويبشرهم بأن لأعدائهم والعقاب. والقرآن معظمه وعد ووعيد. وقرأ حمزة والكسي ويبشر مخففا بفتح الباء، بفتح الياء وضم الشين، وقد ذكر. قوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. قوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. قال ابن عباس وغيره: ودعاء الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما لا يحب أن يستجاب له، ودعاء الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما لا يحب أن يستجاب له: اللهم أهلك ونحوه أو نحوه. ودعاءه بالخير أي كدعائه ربه أن يهب له العافية، فلو استجاب الله دعاءه على نفسه بالشر هلك، لكن بفضله لا يستجيب له في ذلك. نظيره: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. وقد تقدم. وقيل: نزلت في النضر بن الحارث كان يدعو ويقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. وقيل: وأن يدعو في طلب المحظور كما يدعو في طلب المباح. قال الشاعر وهو ابن جامع: أطوف بالبيت في من يطوف، وأرفع من مئزر المسبل، وأسجد بالليل حتى الصباح، وأتلو من المحكم المسبل المنزل عسى. وارفع من زي المسبل مئزر ليه؟ المسبل نعم، أطوف في البيت في من يطوف، وأرفع من مئزر المسبل، وأسجد بالليل حتى الصباح، وأتلو من المحكم المنزل عسى فارج الهم عن يوسف، يسخر لي ربة المحمل. قال الجوهري: يقال على ما على فلان محمل مثال مجلس، أي معتمد. والمحمل أيضا واحد محامل الحاج، والمحمل مثال المرجل علاقة السيف. ده في سطر البيت. ماشي. وحذفت الواو من ويدعو الإنسان في اللفظ والخط، ولم تحذف في المعنى لأن موضعها رفع، فحذفت لاستقبالها اللام الساكنة، كقوله تعالى: سندعو الزبانية ويمحو الله الباطل وسوف يؤتي الله المؤمنين، ينادي المنادي فما تغني النذر وكان الإنسان عجولا. أي طبعه العجلة، فيعجل بسؤال الشر كما يعجل بسؤال الخير. وقيل: أشار به إلى آدم عليه السلام حين نهض قبل أن تركب فيه الروح، على الكمال. قال سلمان: وأول ما خلق الله تعالى من آدم رأسه، فجعل ينظر وهو يخلق جسده، فلما كان عند العصر بقيت رجلاه لم ينفخ فيها الروح، فقال: يا ربي عجل قبل الليل. فذلك قوله: وكان الإنسان عجولا. وقال ابن عباس: لما انتهت النفخة إلى سرته نظر إلى جسده فذهب لينهض فلم يقدر. فذلك قوله: وكان الإنسان عجولا. وقال ابن مسعود: لما دخل الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة، فلما دخل في جوفه اشتهى الطعام، فغتب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة. فذلك حين يقول: خلق الإنسان من عجل، ذكره البيهقي. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما صور الله تعالى آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، فلما رآه أجوى فعرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. وقد تقدم. وقيل: سلم عليه السلام أسيرا إلى سودة فبات يئن، فسألته فقال: أنيني لشدة القد والأسر، فأرخت من كتافه لم فلما نامت هرب. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قطع الله يديك. فلما أصبحت كانت تتوقع الآفة، فقال عليه السلام: إني سألت الله تعالى أن يجعل دعائي على من لا يستحق من أهلي رحمة، لأني باشر أغضب كما أغضب البشر. ونزلت الآية، ذكره القشيري وأبو نصر رحمه الله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه، فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. وفي الباب عن عائشة وجابر، وقيل معنى: وكان الإنسان عجلا أي يؤثر العاجل وإن قل على الآجل وإن جل. قوله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. قوله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، أي علامتين على وحدانيتنا ووجودنا وكمال علمنا وقدراتنا، والآية فيهما إقبال كل واحد، والآية فيهما إقبال كل واحد منهما من حيث لا يعلم، وإدباره إلى حيث لا يعلم، ونقصان أحدهما بزيادة الآخر، وبالعكس آية أيضا. وكذلك ضوء النهار وظلمة الليل، وقد مضى هذا فمحونا آية الليل ولم يقل فمحونا الليل. فلما أضاف الآية إلى الليل والنهار دل على أن الآيتين المذكورتين لهما لهما ومحونا يعني معناه طمسنا. وفي الخبر أن الله تعالى أمر جبريل عليه السلام فأمر جناحه فأمر جناحه على وجه القمر فطمس عنه الضوء وكان كالشمس في النور، والسواد الذي يرى في القمر من أثر نحو. قال ابن عباس: جعل الله الشمس 70 جزءا والقمر 70 جزءا. فمحى من نور القمر 69 جزءا فجعله مع نور الشمس، فالشمس على 139 جزءا، والقمر على جزء واحد. وعنه أيضا أنه قال: خلق الله شمسين من نور عرشه، فجعل ما سبق في علمه أن يكون شمسا مثل الدنيا على قدرها ما بين مشارقها إلى مغاربها، وجعل القمر دون الشمس. فأرسل جبريل عليه السلام فأمر جناحه على وجهه 3 مرات، ويومئذ شمس، فطمس ضوءه وبقي نوره. فالسواد الذي ترونه في القمر أثر المحو، لو تركه شمسا لم يعرف الليل من النهار. ذكر عنه الأول الثعلبي والثاني المهدوي، وسيأتي مرفوعا. وقال علي رضي الله عنه: وقتاده يريد بالمحو اللطخة السوداء التي في القمر، ليكون ضوء القمر أقل من ضوء الشمس، فيتميز به الليل من النهار. وجعلنا آية النهار مبصرة، أي جعلنا شمسه مضيئة للأبصار. قال أبو عمرو بن العلاء: يبصر بهما مضيئة النهار. للأبصار. نعم، وجعلنا الشمس للإبصار. مضيئة للإبصار. إبصار، نعم، أي جعلنا شمسه مضيئة للإبصار. قال أبو عمرو بن العلاء: أي يبصر بها. قال الكسائي: وهو من قول العرب أبصر النهار إذا أضاء، وصار بحالة يبصر بها. وقيل هو كقولهم: خبيث مخبث إذا كان أصحابه خبثاء، ورجل مضعف إذا كانت دوابه ضعافا. فكذلك النهار مبصرا إذا كان أهله بصراء. لتبتغوا فضلا من ربكم، يريد التصرف في المعاش، ولم يذكر السكون في الليل اكتفاء بما ذكر في النهار. وقد قال في موضع آخر: والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ولتعلموا عدد السنين والحساب، أي لو لم يفعل ذلك لما عرف الليل من النهار، ولا كان يعرف الحساب والعدد، وكل شيء فصلناه تفصيلا، أي من أحكام التكليف. وهو كقوله تبيانا لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أبرم الله خلقه فلم يبق من خلقه غير آدم، خلق شمسا من نور عرشه وقمرا فكانا جميعا شمسين. فأما ما كان في سابق علم الله أن يدعها شمسا فخلقها مثل الدنيا ما بين مشارقها ومغاربها، وأما ما كان في علم الله أن يخلقها قمرا فخلقها دون الشمس في العظم، ولكن إنما يرى صغارهما من شدة ارتفاع السماء وبعدها من الأرض. فلو ترك الله الشمس والقمر كما خلقهما لم يعرف الليل من النهار، ولا كان الأجير يدري ما إلى متى يعمل، ولا الصائم إلى متى يصوم، ولا المرأة كيف تعتد، ولا تدرى أوقات الصلوات والحج، ولا تحل الديون، ولا حين يبذرون ويزرعون، ولا متى يسكنون للراحة لأبدانهم. وكأن الله نظر إلى عباده وهو أرحم بهم من أنفسهم. فأرسل جبريل فأمر جناحه على وجه القمر 3 مرات، فأمر جناحه على وجه القمر 3 مرات، وهو يومئذ شمس، فطمس عنه الضوء وبقي فيه النور. فذلك قوله: وجعلنا الليل والنهار آيتين، الآية. قوله حسبك تعالى، أحسن الله إليكم شيخنا، حد اللهم يقرأ صل ولا على انتهى المجلس؟ آه تفضل. أحسن الله رزقك. وفيه إليه قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. قال الزجاج: ذكر العنق عبارة عن اللزوم كاللزوم القلادة للعنق. وقال ابن عباس: طائره عمله وما قدر عليه من خير وشر وهو ملازمه أينما. نعم سيدي. وما قدر عليه من خير وشر. قال عمله وما قدر عليه من خير وشر وهو ملازمه أينما كان. وقال مقاتل: والكلبي خيره وشره معه لا يفارق حتى يحاسب به. وقال مجاهد: عمله ورزقه عنه وما من مولود يولد الا وفي عنقه ورقة فيها مكتوب شقي او سعيد. وقال الحسن: ألزمناه طائره أي شقاوته وسعادته وما كتب له من خير وشر وما صار له من التقدير أي صار له عند القسمة في الأزل. وقيل أراد به التكليف أي قدرناه التزام الشرعي. وهو بحيث لو أراد أن يفعل ما أمر به وينزجر عما زجر به أمكنه ذلك. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يعني كتاب طائره الذي في عنقه. وقرأ الحسن أبو رجاء ومجاهد طيره لغير ألف ومنهما روي عن في الخبر: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طير اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا رب غيرك. وقرأ ابن عباس والحسن ومجاهد وابن محيصين وأبو جعفر ويقول ويخرج بفتح الياء وضم الراء على معنى: ويخرج له الطائر كتابا في كتابا منصوب على الحال فكتابا منصوب على الحال. ويحتمل ان يكون المعنى: ويخرج الطائر فيصير كتابا. وقرا يحيى بن وثاب: ويخرج بضم الياء وكسر الراء. وروي عن مجاهد اي يخرج الله. وقرا شيبه ومحمد بن السميقع. وروي ايضا عن ابي جعفر: ويخرج بضم الياء وفتح الراء على الفعل المجهول ومعنى: ويخرج له الطائر كتابا. الباقون: ونخرج بنون مضمومة وكسر الراء أي ونحن نخرج. احتج أبو عمرو في هذه القراءة بقوله: ألزمناه. وقرأ أبو جعفر الحسن وابن عامر يلقاه بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف بمعنى يؤتاه. الباقون بفتح الياء وخفيفة أي يراه منشورا. وقال منشورا تعجيلا للبشرى بالحسنة والتوبيخ بالسيئة. قال أبو السواري العدوي: واقرأ هذه الآية: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. قال: هما نشرتان وزيه. أما ما حييت يا ابن آدم فصحيفتك المنشورة فأمل فيها ما شئت فإذا مت طويت حتى إذا بعثت نشرت. اقرأ كتابك. قال الحسن: يقرأ الإنسان كتابه أميا كان أو غير أمي. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أي محاسبا. وقال بعض الصلحاء: هذا كتاب لسانك قلمه وريقك مداد وأعضاؤك قرطاس. أنت كنت المملي على حضرتك ما زيد فيه ولا نقص منه. ومتى أنكرت منه شيئا يكون فيه الشاهد منك عليك. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قوله تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها أي إنما كل واحد أحد يحاسب على نفسه يحاسب عن نفسه لا عن غيره. فمن اهتدى فثواب اهتدائه له ومن ضل فعقابه كفره عليه. ولا تزر وازرة وزر أخرى تقدم في الأنعام. قال ابن عباس: وقال ابن عباس نزلت في الوليد بن المغيرة قال لأهل مكة: اتبعوني واكفروا بمحمد وعلي أوزاركم. فنزلت هذه الآية أي إن الوليد لا يحمل آثامكم وإنما إثم كل واحد عليه. يقال: وازر يزر وزرا ووزرة أي آثم. والوزر الثقل المثقل والجمع أوزار ومنه يحملون أوزارهم على ظهور من أثقال ذنوبهم. وقد وازر إذا حمل فهو وازر. ومنه وزير السلطان الذي يحمل ثقال دولتي. والهاء في قوله كناية عن النفس أي لا تؤخذ نفس آثمة بإثم أخرى. حتى أن الوالدة تلقى ولدها يوم القيامة فتقول: يا بني ألم يكن حجري لك وطاء ألم يكن ثدي لك سيد ألم يكن حجري لك وطاء ألم يكن ثدي لك سقاء ألم يكن بطني لك وعاء. فيقول: بلى يا أمه. فتقول: يا بني فإن ذنوبي أثقلتني فاحمل عني منها ذنبا واحدا. فيقول: إليك عني يا أمه فإني بذنبي عنك اليوم مشغول. مسألة: نازعت عائشة رضي الله عنها بهذه الرد على ابن عمر حيث قال: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله. قال علماؤنا: وإنما حملها على ذلك أنها لم تسمعه وأنه معارض للآية ولا وجه لإنكارها، فإن الرواة لهذا المعنى كثير كعمر وابنه والمغيرة بن شعبة وقيلة بنت مخرمة، وهم جازمون بالرواية فلا وجه لتخطئتهم ولا معارضة بين الآية والحديث، فإن الحديث محمله على ما إذا كان النوح من وصية الميت وسنته كما كانت الجاهلية تفعله، حتى قال طرفته: إذا مت فأنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجاهلية يا بنت معبدي. وقال: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر قد اعتذر. وإلى هذا نحى البخاري، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى اعتقاد ظاهر الحديث، وأنه إنما يعذب بألحافهم لأنه أهمل نهيهم عنه قبل موته وتأديبهم بذلك، فيعذب بالتفريط في ذلك وبترك ما أمره الله به من قوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لا بذنب غيره، والله أعلم. قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي لم نترك الخلق سدى بل أرسلنا الرسل. وفي هذا دليل على أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع، خلافا للمعتزلة القائلين بأن العقل يقبح ويحسن ويبيح ويحضر، وقد تقدم في المقالة القول فيه. والجمهور على أن هذا في حكم الدنيا، أي إن الله لا يهلك أمة بعذاب إلا بعد الرسالة إليهم والإنذار. وقالت فرقة: هذا عام في الدنيا والآخرة، بقوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم تأتكم نذير، قالوا: بلى قد جاءنا. قال ابن عطية: والذي يعطيه النظر أن بعثة آدم عليه السلام بالتوحيد وبث المعتقدات في بنيه مع نصب الأدلة الدالة على الصانع مع سلامة الفطر، توجب على كل واحد من العالم الإيمان واتباع شريعة الله. ثم تجدد ذلك في زمن نوح صلى الله عليه وسلم بعد غرق الكفر صلى الله عليه وسلم. ثم تجدد ذلك في زمن نوح عليه السلام بعد غرق الكفار. وهذه الآية أيضا يعطي احتمال ألفاظها نحو هذا: الذين لم تصلهم رسالة، وهم أهل الفترات الذين قد قدر وجودهم بعض أهل العلم. وأما ما روي من أن الله تعالى يبعث إليهم يوم القيامة وإلى المجانين والأطفال فحديث لم يصح ولم يصح ثلاثة يحدث الله يصح فحديث لم يصح ولا يقتضي ما تعطيه الشريعة من أن الآخرة ليست دار تكليف. قال المهدوي: وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل يبعث يوم القيامة رسولا إلى أهل الفطرة والأبكم والأخرس والأصم، فيطيعه منهم من كان يريد أن يطيعه في الدنيا وتلا الآية. رواه معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة ذكره النحاس. قلت: هذا موقوف وسيأتي مرفوعا في آخر سورة طه إن شاء الله تعالى ولا يصح. وقد استدل قوم في أن أهل الجزائر إذا سمعوا بالإسلام وآمنوا فلا تكليف عليهم فيما مضى، هذا صحيح. ومن لم تبلغ دعوته فهو غير مستحق للعذاب من جهة العقل، والله أعلم. قوله تعالى: وإذا أردنا أن نورث قرية أمرنا مطرفيها ففسقوا فيها حق عليها القول فدمرناها تدميرا. فيه ثلاث مسائل: الأولى، أخبر الله تعالى قال في الآية التي قبل أنه لم يهلك القرى قبل ابتعاث الرسل، لا لأنه يقبح منه ذلك إن فعل، ولكنه وعد منه وخالف في وعده. فإذا أراد إهلاك قرية مع تحقيق وعده على ما قاله تعالى: أمر مطرفي ولا خلف في وعده. فإذا أراد إهلاك قرية مع تحقيق وعده على ما قاله تعالى: أمر مطرفيها بالفسق والظلم فيها فحق عليها القول بالتدمير، يعلمك أن من هلك فإنما هلك بإرادته، فهو الذي يسبب الأسباب ويسوقها إلى غايتها إلى غايات هو تركه أنه لم يرضى بالظلم تركه لأنفسه. بسم الله. قال: أمر مطرفيها بالفسق والظلم فيها فحق عليها القول بالتدمير، يعلمك أن من هلك فإنما هلك بإرادته، فهو الذي يسبب الأسباب ويسوقها إلى غاياتها ليحق القول السابق من الله تعالى. الثانية، قوله تعالى: أمرنا قال أبو عثمان النهدي وأبو رجاء وابن علي والربيع ومجاهد والحسن، أمرنا بالتشديد، وهي قراءة علي رضي الله عنه: وسلطنا شرارها فعصوا فيها فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم. وقال أبو عثمان النهدي: أمرنا تشديد الميم، جعلناهم أمراء مسلطين. وقاله ابن عزيز وأتأمر عليهم تسلط عليهم. وقال الحسن أيضا قتادة أبو حيوة الشامي ويعقوب وخارجة عن نافع وحماد بن سلمة عن ابن كثير وعلي وابن عباس باختلاف عنهما. آمرنا بالمد والتخفيف أي أكثرنا جبابرتها وأمراءها. قال الكسائي وقال أبو عبيدة آمرته بالمد وأمرته لغة بمعنى كثرته. ومنه الحديث خير المال مهرة مأمورة أو سكة مأبورة أي كثيرة النتاج والنسي. وكذلك قال ابن عزيز آمرنا وأمرنا بمعنى واحد أي أكثرنا. وعن الحسن أيضا يحيى بن يعمر أمرنا بالقصر وكسر الميم على فعلنا على فعلنا. ورويت على ابن عباس قال قتالة والحسن المعنى أكثرنا. وحكى نحوه أبو زيد وأبو عبيد وأنكره الكسائي. وقال لا يقال من الكثرة إلا آمرنا بمتي. وقال وأصلها أأمرنا فخفف فحكاه المهدوي. وفي الصحاح وقال أبو الحسن أمر ماله بالكسر أمر ماله بالكسر أي أكثره. وأمر القوم أي أمر ماله بالكسر أي أكثره. وأمر القوم أي كثر. وأمر القوم أي كثر. قال الشاعر أمرون لا يرثون سهم القعدد. وآمر الله القعدد وآمر الله ماله القعدد وآمر الله ماله بالمد الثعلبي وآمر الله ماله بالمد. قال الثعلبي ويقال للشيء الكثير أمر. والفعل منه أمر القوم يأمرون أمرا إذا كثروا. قال ابن مسعود كنا نأكل الجارية الحي إذا كثروا. أمر أمر بني فلان. قال لبيد كل بني حرة مصيرهم قل وإن كثرت من العدد. إن يغبطوا يهبطوا وإن أمروا يوما يصيروا للهلك والنكد. قلت في حديث هرقل الحديث الصحيح لقد أمر أمر بن أبي شيبة ابن أبي كبشة قول أبي سفيان لا يخافه مالك بن الأصفر أي كثرة. وكله غير معتد. ولذلك أنكر الكسائي والله أعلم. قال المهدوي ومن قرأ أمر فهي لغة ووجه تعديه ووجه تعدية أمر أنه شبه بعامرة من حيث كانت الكثرة شبهه بعمرة من حيث كانت الكثرة أقرب شيء إلى العمارة. فعدي كما عدي عمر الباقون. أمرنا من الأمر أي أمرناهم وقرأ الباقون أمرنا من الأمر أي أمرناهم بطاعة إعذارا وإنذارا خفيفا ووعيدا. ففسقوا أي فأخرجوا عن الطاعة أي فأخرجوا عن الطاعة عاصين لنا. فحق عليها القول فوجب عليها الوعيد. عن ابن عباس وقيل أمرنا جعلناه مراء لأن العرب تقول أمير غير مأمور أي غير مؤمر. وقيل معناه بعثنا مستكبريها. قال هارون وهي قراءة أبي وبعثنا أكابر مجرميها ففسقوا ذكر الماء وردي. وحكى النحاس وقال هارون في قراءة أبي وإذا أردنا أن نورث قرية بعثنا فيها أكابر مجرميها فمكروا فيها فحق عليها القول. ويجوز أن يكون أمرنا بمعنى أكثرنا. ومنه خير المال مهرة مأمورة على ما تقدم. وقال قوم مأمورة اتباع لمأمورة كالغدايا والعشايا. وقوله ارجعنا مأزورات غير مأزورات. وعلى هذا لا يقال أمرهم الله بمعنى كسرهم بل يقال آمرهم وأمره آمره وأمره. واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة العامة. قال أبو عبيد نعم واختار أبو عبيد وأبو حاتم القراءة العامة. قال أبو عبيد وإنما اخترنا أمرنا لأن المعاني الثلاثة تجتمع فيها من الأمر والإمارة والكثرة والمترف المنعم. وخصوا بالأمر لأن غيرهم تابع لهم. الثالثة قوله تعالى فتبرناها أي استأصلناها بالهلاك تدميرا. ذاكر المصدر بالمبالاة بالعذاب للمبالغة بالعذاب الواقع بهم. وفي الصحيح من حديث بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اضطرب. فتح ليوم من ردم يأجوج مأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت فقلت يا رسول الله أنهلك فينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وقد تقدم الكلام في هذا الباب وأن المعاصي إذا ظهرت ولم تغير كان السبب لهلاك الجميع والله أعلم. قوله عز وجل وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا أي كم من قوم كفروا وحل بهم البوار يخوف الكفار مكة. وقد تقدم القول في القرون في أول سورة الأنعام والحمد لله وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. خبيرا عليما بهم بصيرا يبصر اعمالهم وقد تقدم قوله عز وجل: من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو فأولئك كان سعيهم مشكورا. قوله تعالى: من كان يريد العاجلة، يعني الدنيا، والمراد الدار الآخرة، والمراد الدار العاجلة. فعبر بالنعت عن المنعوت: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، أي لم نعطه منها إلا ما نشاء، ثم نؤاخذه بعمله وعاقبته دخول النار مذموما مدحورا، أي مطرادا مبعدا من رحمة الله. وهذه صفة المنافقين الفاسقين والمرائين المداجين يلبسون الإسلام، يلبسون الإسلام والطاعة لينالوا عاجل الدنيا من الغنائم وغيرها، فلا يقبل ذلك العمل منهم في الآخرة، ولا يعطون في الدنيا إلا ما قسم لهم. وقد تقدم في هود أن هذه الآية تقيد الآيات المطلقة، فتأمل: ومن أراد الآخرة، أي دار الآخرة، وسعى لها سعيها، أي عمل لها عملها من الطاعة وهو مؤمن، لأن الطاعة لا تقبل إلا من مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي مقبولا، غير قيل مضاعف، أي تضاعف الحسنات إلى 70 ضعف وإلى أضعف كثير. وقد قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس زي الله يحفى الحسن، فقال سمعته يقول: إن الله لا يجزي على الحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة. قوله تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما. قوله تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، أعلم أنه يصل المؤمنين والكافرين، وما كان عطاء ربك خصوصا نوعا من حار يدور حظرا غارا. ثم قال: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الرزق وعمل أكثر، فالآخرة أكبر صفحة، أي للمؤمنين. فالكافر إن يعبدون مرة وطير على المؤمن مرة، فالآخرة لا تقسم مرة وحدة أعمالهم، فمن فاته شيء منها لم يستدركه في فقط، لا تجعل مع إله آخر. الخطاب صلى الله عليه وسلم والمراد ذاته إلى الخطاب للإنسان، فتقعد أي تقعد مقولة ناصر لك على وليا. قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين سنة إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقلهما أوفي ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحم كما ربياني صغيرا. فيه 16 مسألة: الأولى قضاء، أي أمر عباس بن الحسن وقتادة، ليس هذا قضاء حكم بل هو قضاء أمر في مصر بن مسعود ووصى، وهي قراءة أصحابه وقراءة ابن عباس أيضا وعلي وغيرهما. ابن عباس: إما هو ووصى ربك فالتصقت إحدى الوابين فقرئت وقضى ربك، إذ لو كان على القضاء ما عصى الله أحد. وقال الضحاك: تصحفت على قوم وصى بقضى حين اختلطت الواو بالصادي واقتاكت بالمخفي. وذكر أبو حاتم عن ابن عباس مثل قول الضحاك، وقال عن ميمون عن ميمون بن مهران أنه قال: إن على قول ابن عباس لنورا، قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك. ثم ابى ابو حاتم ان يكون ابن عباس قال ذلك، وقال: لو قلنا هذا لطعن الزنابقه في مصحفنا. وقال علماؤنا المتكلمون وغيرهم: القضاء يستعمل في اللغه على وجوه، فالقضاء بمعنى الامر كقوله تعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، معناه امر. القضاء بمعنى الخلق كقوله: فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني خلقهن. والقضاء بمعنى الحكم كقوله تعالى: فاقض ما انت قاض، يعني احكم ما انت تحكم. والقضاء بمعنى الفراغ كقوله: قضي الامر الذي فيه تستفتيان، اي فرغ منه. قوله تعالى: فاذا قضيتم مناسككم، وقوله تعالى: فاذا قضيت الصلاه. والقضاء بمعنى الاراده كقوله تعالى: اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. والقضاء بمعنى العهد كقوله تعالى: وما كنت بجانب الغربي قضينا إلى موسى الأمر. فإذا كان القضاء يحتمل هذه المعاني فلا يجوز إطلاق القول بأن المعاصي بقضاء الله، لأنه إن أريد به الأمر فلا خلاف أنه لا يجوز ذلك، ولأن الله تعالى لم يأمر بها، فإنه لا يأمر بالفحشاء. وقال زكريا بن سلام: جاء رجل إلى الحسن فقال إنه طلق امرأته ثلاثا، فقال: إنك قد عصيت ربك وبانت منك. فقال الرجل: قضى الله ذلك علي. فقال الحسن وكان فصيحا: ما قضى الله ذلك، أي ما أمر الله به. وقرأ هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الثانية: أمر الله سبحانه بعبادته وحده، وجعل بر الوالدين مقرا بذلك، كما قرن شكرهما بشكره، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وفي صحيح البخاري عن عبد الله انه قال: سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله عز وجل؟ قال: الصلاه على وقتها. قال: ثم اي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم اي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فاخبر صلى الله عليه وسلم ان بر الوالدين افضل الاعمال بعد الصلاه التي هي اعظم دعائم الاسلام، ورتب ذلك بثم التي تعطي الترتيب والمهله الثالثه من البر بهما والاحسان اليهما الا يتعرض لسبهما ولا يعقهما. فان ذلك من الكبائر بلا خلاف، لذلك ورد السنه الثابته. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان من الكبائر شتم الرجل والديه. قال: يا رسول الله، فهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه. الرابعه عقوق الوالدين مخالفتهما في اعراض اغراضهما الجائزه لهما، كما ان برهما موافقتهما على اغراضهما. وعلى هذا اذا امر او احدهما ولدهما بامر وجبت طاعتهما فيه، إذا لم يكن ذلك الأمر معصية وإن كان ذلك المأمور به من قبيل المباح في أصله، وكذلك إذا كان من قبيل المندوب. وقد ذهب بعض الناس إلى أن أمرهما بالمباح يصيره في حق الولد مندوبا إليه، وأمرهما بالمندوب يزيده تأكيدا في ندبيته. نعم. وأمرهما بالمندوب يزيده تأكيدا في ندبيته. الخامسة: وقد روى الترمذي عن عمر أنه قال: كانت تحتي امرأة، عن ابن عمر، عن ابن عمر انه قال: كانت تحت امراه احبها وكان ابي يكرهها فامرني ان اطلقها، فابيت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عبد الله، يا عبد الله ابن عمر، طلق امراتك. هذا قال: هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن صحيح. السادسه: روى الصحيح عن ابي هريره انه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من حق الناس، من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: ثم امك. قال: ثم من؟ قال: ثم امك. قال: ثم من؟ قال: ثم ابوك. فهذا الحديث يدل على أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب، بذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأم ثلاث مرات وذكر الأب في الرابعة فقط. وإذا توصل هذا المعنى شهد له العيان، وذلك أن صعوبة الحمل وصعوبة الرضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون الأب، فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب. وروي عن مالك أن رجلا قال له: إن أبي في بلد السودان، وقد كتب إلي أن أقدم، من أقدم عليه؟ أن أقدم عليه، أن أقدم عليه، وأمي تمنعني من ذلك، فقال: أطع أباك ولا تعصي أمك. فدل قول مالك هذا أن برهما متساو عنده. وقد سئل الليث عن هذه المسألة فأمره بطاعة الأم، وزعم أن لها ثلثي البر. حديث أبي هريرة يدل على أن لها ثلاثة أرباع البر، وهو الحجة على من خالفه. وقد زعم المحاسبي في كتاب الرعاية له أنه لا خلاف بين العلماء أن للأم ثلاثة أرباع البر وللأب الربع، على مقتضى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والله أعلم. السابعة: لا يختص بر الوالدين بأن يكون مسلمين، بل إن كان كافرين يبرهما ويحسن إليهما إذا يبرهما ويحسن إليهما إذا كان لهما عهد. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. وفي صحيح البخاري عن أسماء أنها قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم، إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. وروي أيضا عن أسماء أنها قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أأصلها؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله عز وجل فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، الأول معلق والثاني مسند. فسيدنا هو يستدل هنا بالحديث أنها على كفره، أنها كانت كافرة باللفظ راغمة، هذا هو الأوجه. من قال راغمة، راغمة أنفها بالكفر، بس هي ثابتة، جاءت أمي وهي راغمة. راغمة في الصحيح. فأنزل الله عز وجل فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، الأول معلق والثاني مسند. الثامنة: من الإحسان إليهما والبر بهما إذا لم يتعين الجهاد ألا يجاهد إلا بإذنهما. روى الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال نعم وتركهما. قال: نعم. قال: فيما فجاهد. لفظ مسلم. في غير الصحيح: قال: نعم وتركتهما يبكيان. قال: لا، فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي خبر آخر أنه قال: نومك مع أبويك على فراشهما يضاحكانك ويلعبانك أفضل لك من الجهاد معي. ذكره ابن خويزمنداد. ولفظ البخاري في كتاب بر الوالدين قال اخبرنا ابو نعيم قال اخبرنا سفيان عن عطاء بن سعيد عن ابيه عن عبد الله بن عامر انه قال جاء رجل صلى الله عليه وسلم يبايعه على التجاره وترك وهي يبكيان فقال ارجع اليهما فافرقهما كما افكيتهما. قال ابن المنذر في هذا الحديث النهي عن الخروج بغير اذن الاولين ما لم يقع النفير، فاذا وقع وجب الخروج على الجميع، وذلك بين في حديث ابي قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيش الامراء فذكر قصه زيد بن حارثه وجعفر بن طالب بن رواحه ان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى بعد ذلك أن الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس اخرجوا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد، فخرج الناس شاة وركبانا في حر شديد، فدل قوله اخرجوا فأمدوا إخوانكم أن العذر في التخلف عن الجهاد إنما هما لم يقع النفير. مع قوله صلى الله عليه وسلم فإذا استنفرتم فانفروا، قلت وفي هذه الأحاديث دليل على أن المفروض أو المندوبات متى اجتمعت قدم الأهم منها، وقد استوفى هذا المعنى المحاسبي في كتاب الرعاية التاسعة. واختلفوا في الوالدين المشركين هل يخرج بإذنهما إذا كان الجهاد من فروض الكفاية، فكان الثوري يقول لا يغزو إلا بإذنهما، وقال الشافعي له أن يغزو بغير إذنهما. قال ابن المنذر والأجداد وآباء والجدات أمهات فلا يغزو المرء إلا بإذنهم، ولا أعلم دلالة توجب ذلك لغزوهم من الإخوة وسائر القرابات، وكان طاووس يرى السعي على الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله. العاشرة من تمام ذريهما صلة أو أهل ودهما. في الصحيح عن ابن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عليه. قال في الصحيح عن ابن عمر انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من ابر صله الرجل اهل ان من البر ان من ابر البر ان من ابر البر صله الرجل اهل ود ابيه بعد ان يوليه. قال إن من أبر البر صلة الرجل أهل إن صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يوليه. وروى أبو أسيد وكان بدريا قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاءه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هل بقي من بر والدي بعد موتهما شيء أبرهما به؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهذا الذي بقي عليك. وكان صلى الله عليه وسلم يهدي لصدائق خديجة برا بها ووفاء لها وهي زوجته، فما ظنك بالوالدين؟ الحادية عشرة قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، خص حالة الكبر لأنها الحالة التي يحتاجان فيها إلى بر تغير الحال عليهما الضعف والكبر، فألزم في هذه الحالة مراعاة أحوالهما أكثر مما ألزمه من قبل، لأنهما في هذه الحالة قد صار كلا عليه، فاحتاجان أن يلي منهما في الكبر ما كان يحتاج في صغره أن يلي منه، فلذلك خص هذه الحالة بالذكر. وإذا فطول المكث من المرء يوجب الاستقال للمرء عادة، ويحصل الملل ويكثر الضجر فيظهر غضبه على أبويه وتنتفخ لهما أوداجه، ويستطول عليهما بدالة القنوة وقلة الديانة، وأقل المكروه أن ما يغيره بالتنفس المتردد من الضجر ما يظهره بتنفسه نفخ ما يظهره بتنفسه المتردد من الضجر. وقد أمر أن يقابلهما بالقول الموصوف بالكرامة وهو السالم عن كل عيب، فقال فلا تقل لهما أف ولا تنههما وقل لهما قولا كريما. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أو قال رسول الله آمين يا سلام. قال روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم راغم أنفه راغم أنفه راغم أنفه. قيل يا رسول الله قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما او كليهما ثم لم يدخل الجنه. وقال البخاري في كتاب الوالدين حدثنا مسدد قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن ابي سعد المرفوع عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال راغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي رغم انف رجل رغم انف رجل ادرك ابويه عند الكبر او احدهما فلم يدخله الجنه ورغم انف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له. حدثنا ابن ابي اويس قال حدثنا اخي عن سليمان بن بلال قال حدثنا ابن ابي اويس قال حدثنا اخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن هلال عن سعد بن اسحاق بن كعب بن عجره السلمي عن ابي السالمي عن ابي رضي الله عنه انه قال ان كعب بن عجره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم احضروا المنبر حضروا المنبر. فلما خرج راقيا الى المنبر فراقيا في اول درجه منه وقال امين ثم راقيا في الثانيه فقال امين ثم لما راقيا في الثالثه قال امين. فلما فرغ ونزل من المنبر قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه منك. قال وسمعتموه؟ قلنا نعم. قال ان جبريل صلى الله عليه وسلم اعترض قال بعد من ادرك رمضان فلم يغفر له فقلت امين. فلما راقيت في الثانيه قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت امين. فلما راقيت في الثالثة قال بعد من أدرك عنده أبواه الكبرى أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت أمين. حدثنا أبو العمين قال حدثنا سلمة بن وردان قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول ارتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر درجة فقال أمين ثم ارتقى درجة فقال أمين ثم ارتقى الدرجة الثالثة فقال أمين ثم استوى وجلس. فقال أصحابه يا رسول الله على ما أمنت؟ قال أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فقال رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت أمين ورغم أنف من أدرك أبواه أو أحدهما فلم يدخل الجنة فقلت أمين. الحديث فالسعيد الذي يبادر اغتنام فرصة برهما لئلا تفوته بموقهما فيندم على ذلك والشقي من عقاهما لا سيما من بلغه الأمر برهما. الثانية عشرة قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تقل أي لا تقل لهما ما يكون فيه أدنى تمرده. وعن أبي رجاء العطاردي أنه قال الأف الكلام القاذع الرديء الخفي القذع الكلام القدع الرديء الخفي. وقال مجاهد معناه إذا رأيت منهما في حال الشيخ الغائط والبول الذي رأياه منك في الصغر فلا تقذرهما وتقول أف. والآية أعم من ذلك في حال المشيخ. معناه إذا رأيت منهما في حال المشيخ الغائط والبولى الذي رأياه منك في الصغر فلا تقذرهما وتقول أف. والآية أعم فيها من هذا. والأف التف وسق الأظفار ويقال لكل ما يضجر ويستثقل أف له. قال الأزهري التف أيضا الشيء الحقير وقرئ أف منونا محفوظ كما تخفض الأصوات وتنون تقول صهن ومهن. وفي عشر لغات أف وأف وأف وأفا أف وأف وأفه وأفه وإف لك وإف لك بكسر الهمزة وأف بضم الهمزة وتسكين الفاء وأفا وأف وإف لك وإف لك بكسر الهمزة وأف بضم الهمزة وتسكين الفاء وأفا مخففة الفاء. وفي الصحيح فألقى وفي الحديث فألقى طرف ثوبه على أنفي ثم قال أف أف. قال أبو بكر معناه استقذار لما شمنا. قال بعضهم معنى أف الاحتقار والاستقلال أخذ من الأف وهو القليل. وقال القتبي الأفف وهو القليل. وقال القتبي ولا القتبي القتبي أصله نفخك الشيء يسقط عليك من رماد وتراب وغير ذلك وللمكان تريد إماطة شيء تقعد فيه فقلت هذه الكلمة لكل مستثقل. وقال أبو عمرو بن العلي الأف وسخ بين الأظفار والتف قلامتها. وقال الزجاج معنى أف النتن. وقال الأصمعي الأف وسخ الأذن والتف وسخ الأظفار فكثر استعماله حتى ذكر في كل ما يتأذى به. وروي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علم الله من العقوق شيئا أرداء من أف لذكره فليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار وليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة. قال علماؤنا وإنما صارت قوله أف للأبوين قولت أف للأبوين أراد أرد شيء لأنه رفضهما رفض كفر النعمة وجحد التربية ورد الوصية التي أوصاه في التنزيل. وأف كلمة مقولة لكل شيء مرفوض ولذلك قال إبراهيم لقومه أف لكم أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أي رفض لكم لهذه الأصنام معكم. الثالثة عشرة قوله تعالى: ولا تنهرهما، النهر الزجر والغلظة، وقل لهما قولا كريما أي لينا لطيفا مثل يا أبتاه يا أماه، من غير أن يسميهما ويكنيهما. قال عطاء وقال ابن البداح التجيبي: قلت لسعد بن المسيب: كل ما في القرآن من بر الوالدين قد عرفت إلا قوله وقل لهما قولا كريما، ما هذا القول الكريم؟ قال ابن المسيب: قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ. قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ، بس هذا القول الكريم. الرابعة عشرة قوله تعالى: واخذ لهما جناح الذل من الرحمة، هذه استعارة في الشفقة والرحمة بهما والتذلل لهما وتذلل الرعية للأمير والعبيد للسادة كما أشار إليه سعيد بن المسيب، وضرب خفض الجناح ونصبه مثلا لجناح الطير حين ينتصب بجناحه لوالده، والذل هو اللين، وقراءة الحور وضم الذال من ذل يذل ذلا وذلة ومذلة فهو ذال وذليل. وقرأ سعد بن جبير وابن عباس وعروة بن الزبير الذل بكسر الذال، ورويت عن عاصم من قولهم: دابة ذلول بينة الذل، والذل في الدواب المنقاد، في الدواب المنقاد السهل دون الصعب. فينبغي بحكم هذه الآية أن يجعل الإنسان نفسه من أن يجعل الإنسان نفسه أن يجعل الإنسان نفسه مع أبويه في خير ذلة في أقواله وسكناته ونظره، ولا يحد إليهما بصره طب عمر، عمر أيوة ده. صوت قطع سيدي. طب دلوقتي قطع. شغال شغال تمام، اتفضل سيدي، سامعين فضيلتك سيدي. أحسن الله عليك. قال الخامسة عشرة الخطاب في هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته، إذ لم يكن له صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت أبوان، ولم يذكر الذل في قوله تعالى: واخذ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وذكره هنا بحسب عظم الحق وتأكيده، ومن في قوله من الرحمة لبيان الجنس، أي أن هذا الخفض يكون من الرحمة المستكنة في النفس، لا بأن يكون ذلك استعمالا، ويصح أن يكون لانتهاء الغاية. ثم أمر تعالى عياده بالترحم على آبائهم والدعاء لهم، وأن ترحمهما كما رحماك، وترفق بهما كما رفقا بك، إذ ولياك صغيرا جاهلا محتاجا فآثرك على أنفسهما، وأسهر ليلهما، وجاع وأشبعاك، وتعري وكسواك، فلا تجزيهما إلا أن يبلغا من الكبر الحد الذي كنت فيه من الصغر، فتلي منهما ما ولي منك، ويكون لهما حينئذ ويكون لهما حينئذ إذن فضل التقدم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي والد والدا إلا أن يجد مملوكا فيشتريه فيعتقه. وسيأتي في سورة مريم الكلام على هذا الحديث. السادسة عشرة قوله تعالى: كما ربياني، خص التربية بالذكر ليتذكر العابد شفقة الأبوين وتعبهما في التربية، فيزيده ذلك إشفاقا لهما وحنانا عليهما، وهذا كله في الأبوين المؤمنين. وقد نهى القرآن عن استغفار المشركين الأموات ولو كانوا أولي قربى، كما تقدم وذكر عن ابن عباس وقتاده أن هذا كله منسوخ بقوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، إلى قوله: أصحاب الجحيم. فإذا كان والد المسلم ذميين استعمل معهما ما أمره الله به هاهنا إلا الترحم لهما بعد موتهما على الكفر، لأن هذا وحده نسخ بالآية المذكورة، وقيل ليس هذا موضع نسخ، فهو دعاء بالرحمة الدنيوية للأبوين المشركين ما دام حيين كما تقدم، أو يكون عموم هذه الآية خص بتلك لا رحمة الآخرة، يعني سيدنا الدعاء لهما في حياتهما حتى بالرحمة. من أعظم الرحمة الإسلام أما بعد الموت سلام. كما تقدم أو يكون عموم هذه الآية خص بتلك لا رحمة الآخرة، لا سيما وقد قيل إن قوله: وقل رب ارحمهما، نزلت في سعد بن أبي وقاص فإنه أسلم، فألقت أمه نفسها في الرمضاء متجردة، فذكر ذلك لسعد فقال لتموت، فنزلت الآية، وقيل الآية خاصة بالدعاء للأبوين المسلمين، والصواب أن ذلك خاصة. الآية خاصة في الدعاء للأبوين المسلمين، والصواب أن ذلك عموم كما ذكرنا. وقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمسى مرضيا لوالديه وأصبح وله بابان مفتوحان من الجنة، وإن واحدا فواحدا، ومن أمسى وأصبح مسخطا لوالديه أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان إلى النار، وإن واحدا فواحدا. فقال رجل: يا رسول الله، وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه. قد روينا بالإسناد المتصل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي أخذ ماري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: فأتني بأبيك. فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل يقيك السلام ويقول لك: إذا جاءك الشيخ فاسأله عن شيء قاله في نفسي ما سمعته أذناه. فلما جاء الشيخ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال ابنك يشكوك، أتريد أن تأخذ ماله؟ فقال: صلى يا رسول الله، هل أنفق إلا على إحدى عماتي أو خالاتي أو على نفسي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيه، دعنا من هذا، أخبرنا عن شيء قلت في نفسك ما سمعته أذناك. فقال الشيخ: والله يا رسول الله، ما سأل الله عز وجل يزيدنا بك يقينا، لقد قلت في نفسي شيئا ما سمعته أذني. قال: قل وأنا أسمع. قال: قلت: غذوتك مولودا ومنتك يافعا، تعل بما أجني عليك إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت بسقمك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك وأمل جعلت جزائي غلظة وفضاغة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المصاقب يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمالي دون مالك تفعل. قال: فحينئذ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيب ابنه وقال: أنت ومالك لأبيك. قال الطبراني: اللخمي لا يروي يعني هذا الحديث عن ابن المنكر بهذا التميم والشعر إلا بهذا الإسناد وتفرد به عبيد الله به ابن خلصة، والله أعلم. قال تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا الصالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قال تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم، أي من اعتقاد الرحمة بهما والحنو عليهما أو من غير ذلك من العقوق أو من جعل ظاهر برهما رياء. وقال ابن جبير: يريد الباردة التي تبدر البادرة التي تبدر كالفلتة والزلة تكون من الرجل إلى أبويه أو أحدهما، لا يريد بذلك بأسا. قال الله تعالى: إن تكونوا صالحين، أي صادقين في نية البر بالوالدين، فإن حمدوا إن تكونوا صالحين، أي صادقين في نية البر والبالوالدين، فإن الله يغفر البادرة. وقوله: فإنه كان للأوابين غفورا، وعد بالغفران مع شرط الصلاح والأوبة إلى طاعة الله عز وجل. قال سعيد بن المسيب: هو العبد يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب. قال ابن عباس رضي الله عنه: الأواب الحفيظ الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها. وقال عبيد بن عمير: هم الذين يذكرون ذنوبهم في الخلاء ثم يستغفرون الله عز وجل. وهذه الأقوال متقاربة. وقال عوف العقيلي: الأوابون هم الذين يصلون صلاة الضحى. وفي الصحيح: صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، وحقيقة اللفظ: من آب يؤوب إذا رجع. أحسن الله عليك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. صح.